ويقول توليت امر امة محمد يسألني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والارملة. يقول له احد العلماء يا امير المؤمنين رأيناك قبل ان تتولى الملك وانت في مكة في نعمة وفي صحة وفي عافية فما لك تغيرت؟ فبكى حتى كادت اضلاعه تختلف. ثم قال للعالم وهو ابن زياد كيف يا ابن زياد لو رأيتني في القبر بعد 3 ايام يوم اجرد عن الثياب واوسط التراب وافارق الاحباب واترك الاصحاب كيف لو رأيتني بعد 3 والله لرأيت منظرا يشوعك. فنسأل الله حسن العمل. والله والله لو عاش الفتى في عمره اسمه والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الاعوام مالك امره والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الاعوام مالك امره متنعما فيها بكل لذيذة متلذذا فيها بسكنى قصره لا يعتريه الهم طول حياته كلا ولا ترد الهموم بصدره ما كان ذلك كله في ان يفيد فيها باول ليلة في قبره. والله لو عاش 1000 سنة وما طرقه هم ولا غم ولا حزن والله لا يفي باول ليلة في القبر. ووالله لننزلنها جميعا اول ليلة. فيا عباد الله اسأل الله لي ولكم الثبات. ماذا اعتدنا لضيافة تلك الليلة؟ يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من شفر النار. كان عثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه وارضاه اذا سيع جنازة بكى حتى يغمى عليه فيحملونه كالجنازة الى بيته. قالوا ما لك؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول القبر اول منازل الاخرة فاذا نجا العبد فيه افلح وسعد واذا خسر والعياذ بالله خسر اخرته كلها. والقبر روضة من الجنان او حفرة من حفر النيران ان يك خيرا فالذي من بعده افضل عند ربنا لعبده وان يك شرا فما بعد اشد ويل لعبد عن سبيل الله صد. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على امام المتقين وقدوة الناس اجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ أتيت القبور قبور الرؤساء والمرؤوسين الملوك والمملوكين الأغنياء والفقراء فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أمالك فيما مضى معتبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمجو محاسن تلك الصور. أرأيت قبرا ميز عن قبر؟ أنزل الملك في قبر من ذهب أو من فضة؟ والله لقد ترك ملكه وقصوره وجيشه وكل ما يملك ولبس قطعة من القماش كما نلبس وانزل التراب. ولدتك امك باكيا مستفرخا والناس حولك يضحكون سرورا